وسأله شخص عن بيع الرطب بالتمر، يعني أنا يا رسول الله عندي رطب على النخل لسه التمر طري، رطب عارفين الرطب إحنا، وأنا محتاج لتمر علشان أخزنه، وهذا التمر مع شخص آخر، ينفع أبيع الرطب اللي عندي بالتمر اللي عند فلان هذا؟ وهيحصل تساوي في كل حاجة، يعني مثلا هبيعه 50 صاع من الرطب ب50 صاع من إيه؟ من التمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال أينقص الرطب إذا جف؟ يعني أنت لو نزلت الرطب دي وسبتها تجف هيحصل نقصان ولا لأ؟ طبعا هيحصل نقصان، لأن المية اللي موجودة دي الحجم طبعا بتاع الرطب غير حجم التمر زي ما احنا عارفين، التمرة اللي هي الجافة دي بيبقى حجمها أقل، الرطب حجمها يبقى أكبر عشان فيها مية. فأنا ممكن لو عبيت مثلا وليكن يعني قفة بالرطب وقفة تانية من تمر جاف، هل الكمية اللي هنا هتبقى زي الكمية اللي هنا؟ لا طبعا مستحيل. ليه؟ هيبقى عندي الكمية من التمر الجاف أكتر لأن حجمها أقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قال هذا الرطب ينقص إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذن ما ينفعش، لأن هنا مش هيحصل تماثل بين الجنسين الربويين، وإحنا اشترطنا مثلا بمثل، ولهذا بيع الرطب بالتمر لا يجوز، بيع الرطب بالتمر لعدم التحقق من المماثلة. بيع الرطب بالرطب، احنا قلنا الرطب بالتمر ما ينفعش لعدم تحقق المماثلة صح؟ طيب بيع الرطب بالرطب يجوز؟ ايضا لا يجوز. ليه بقى؟ لان هذا الرطب سينقص وهذا الرطب سينقص. طب هينقص هيبقى مقدره قد ايه؟ نعرف؟ ما نعرفش. طب هذا اذا نقص مقدره هيبقى قد ايه بعد النقصان؟ هنعرف؟ برضه ما نعرفش. يبقى هل هنا تحققنا هنا من المماثله؟ لا نتحقق من المماثله. فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ودي قاعده، الجهل بحصول المماثله كاننا تحققنا من وجود التفاضل، يعني الزياده في احد الايه العوضين. احنا على حسب بقى، احنا هذا الجنس الربوي احيانا بيكال واحيانا بيوزن، فلو كان هذا مما يكال فالعبره عندنا بالكيل، ما لناش دعوه بالوزن، زي مثلا التمر العبره في التمر وبالكيل وليس بالوزن، فلابد من تحقق المماثله في الكيل. امتى بقى نتحقق من المماثله في الكيل؟ لو كان هذا جافا وهذا جاف، لكن هذا رطب وهذا رطب او هذا رطب وهذا جاف لا يمكن ان نتحقق من المماثله، لان الرطب هذا سينقص. طب مقدار النقص قد ايه؟ احنا مش عارفين، وبالتالي لن نتمكن من التحقق من المماثله. فبيع الرطب برطب لا يجوز، بيع الرطب بالتمر لا يجوز، لابد من تمر بتمر علشان نتحقق من حصول المماثله. نفس الكلام بالنسبه للعنب، هل يجوز بيع العنب بالعنب؟ لا، عنب في مقابل عنب لا يجوز. ليه؟ لان هذا العنب لو جف وصار زبيبا سينقص. نفس اللي قلناه في الرطب هنقوله بالظبط في العنب، فبيع العنب بالعنب لا يجوز. طب بيع الزبيب بالزبيب يجوز، لان هنا حاله الكمال بالنسبه له هو الجفاف اللي هو كون صار الى زبيب، ويمكن ان اتحقق من حصول الايه التماثل. مفيش حاجه بعد الزبيب، خلاص هو زبيب مفيش حاجه بعد الزبيب. بيع القمح بالقمح ينفع؟ ينفع مفيش مشكله، لان هذا بعد الاشتداد وصل الى حاله الكمال، مفيش حاجه بعد كده خلاص، فيمكن لنا ان نتحقق من التماثل. يبقى اذا الربويات لا تباع بجنسها اذا كانت رطبه لعدم امكان العلم بالتماثل، ده خلاصه هذه المساله. طيب لو اختلف الجنس في اي اشكال؟ لو اختلف الجنس لا اشكال، لان اصلا لا نشترط التماثل مع اختلاف الجنس. يستثنى من هذه المساله اللبن، اللبن مع كونه رطبا وفيه مائية إلا أنه يجوز بيعه من جنسه إذا حصل التساوي في الكيل. ليه؟ لأن الحليب يكال، معياره في الشرع هو الكيل وليس الوزن. مثال ذلك، شخص عنده مثلا 20 لتر لبن بقر وأراد أن يبيع لبن البقر هذا ب20 لتر من لبن جاموس، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، محدش يقول لا ده في مائية وده في مائية،